والسب إلى الأنبياء والسب الصالحين، أن يريد به من يريد به درجة، حط درجته مع إبليس اللعين. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه منك صب عليه. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه فسك الذي لا يرد عن القلوب. ومن رضي بذلك ومن روج ذلك ومن أحب ذلك ومن دافع عن ذلك اشملهم بعذاب منك لا يمكن ولا يرى. يسب رسول الله ومع ذلك ملاهبات لا يقدم عهد. يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاهي تعشى ويتقدم احرك من بحر. المواقع ما تنفر وهل ما يوقف. والله تعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه راه لا الزنا ان تشيع الفاحشه من الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. هذا إشاعة الزنا والفاحشة، فكيف بمن يحب إشاعة السب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولانا يقول وإنك لعلى خلق عظيم وعظيم العظيم ما قد تقدر. إشي حد يطعنه مولاه يستقري مولانا عنه يقول إنه ذاك الجاد له طبقه كامل وحد الذي يرضي مولانا. يقول يا أيها النبي ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس. ورأيك يعقب يجيبنا في المصحف تتولى عنهم خليهم عنك فما أنت بملوك، لكن عليك حتى الحكم. ومع ذلك واحد موريتاني موريتاني أبن وأمة من طينة موريتانيا، ومع ذلك تتشدق إذاعة موريتاني وكلام موريتاني وإحنا صرد العلماء. العلماء منين؟ أين قيمة العلماء؟ يعود يسب رسول الله وإحنا أولادنا واردنا في الصالحين الأولياء. هذا تحدي للحج منهم وإلاية للمجد. هل يسمح بهذا في أرض الجمهورية الإسلامية؟ هذا المال يعاقب شد العقاب وينكل به شد التنكيل. يا ريش اقبوا العلماء وجمعوهم وعرضوا عليهم للي اصدر من امنه ولن يعرفوا العقوبة داخل قالت في الشريعة من قتلته الشريعة فلا حلو. لا نريد ظلما لأحد ولا زيادة في الإعلام على أحد ولا نريد أن يتحمل أحد ما لم يتحمل. يا غير العلماء هم لعبهم الشريعة اتقعدهم الدولة وتقدم لهم الأمهات ولكن يستحق من العقوبة لا تأخذكم بهما رافتون في دين الله. هذا جارة الشريعة وعلى الرأس والعين. يا الرؤساء لكم يدور النصر ويدور يتم احبله ولينصرن الله من ينصر. اللي دور البلاصة يحافظ على حدود مولاه ومن يغضب عليه الملك ينطر من تحته ويخليه قاعد. ويا اللي دور الشهرة حق الله عز وجل لا اللي ترى يطلب شيء طائفة والله مجموعة لا تنفق على الدولة والله على كذا كأنها الطريق لاختخار الشيع بها إلا سب الله وسب رسوله في الله. هذا ماله هو بداية للهلاك. المقدسات أهرى يوصل بهانتها إلى تحصيل مطلوب. تلحق جريدة تكتب الفوق على عنوانها عنوان خبيث دور الناس كانها تقراه وتشري كأنها ما هي قادرة توصل للترويج ولا للدور ما هو إذا سبت الله ورسوله وتعرضت إلى دين الله. وراني محذركم من الليلة ثم كاملي وخاطركم كاملي ما يبقى بليدة ما وصلتوها لنتبلوا إنكاركم واستنكاركم وعلى النارض موريتانيا لا يقبل ان هذا ما يجب يبقى موريتانيا. هذا النوع ما يصلح للشيخ موريتانيا اللي منها راكد وعوه واللي منها جاهل علموه واللي منها هام الجراء على الله اخمسوه وعلى السلطات، على السلطات من الليلة هذه أن تنفذ أحكام الله في كل صغير وكبير. هذا اللي تسمعه تسمع في الياح، اجلس ليلة ما يبقى بليلة، ما يبقى الليلة بليلة. الامتداد موريتاني ما قلتون هيا اللي لكن لا يفتش عن ولو عن قريب، ولا تبقى إلاح ولا موقع اتلا يبلغكم عنه يروج للمعاصي. ما ضيقت عليه الخناق إلى أن يتوب المولانا توبة صادقة في أرض الملتاني. يا اللي دكتور ويا اللي مثقف ويا اللي همته الحرية يعرف على أن التعدي على ذي مولانا المنية ما هو الحرية، ومولاه ما هو لا يخلى يمشي في أرض موريتانيا. حق يسب الله ورسوله ويجي الناس. مولانا يقول له اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين اللي يمشى معنا بسلام راه كمل. أيقول الله أن دينه كمل وأنه رضي بالإسلام ويمبرز واحد من موريتانيا يطعن في هذه الإسلام؟ إلي كيف قبره إن قالوا من ربك ومن نبيك؟ يقول النبي ما هو متوى ما هو مالك. أنا للنبي المشيت لماني متوافق معه، أنا عندي معارضة معارض بها النبي. من ربك ومن نبيك؟ لن يولد جالك حتى في القبر. انت قاعد مشجر عليه مالك راضي من العبد؟ اللهم من لا يرضى بدين الإسلام ويرضى بهدي الإسلام طهر بلادنا منه واحشره في زمرة الأشقياء وسلط عليه من البلاء ما لا خبر له به. لا إله إلا الله. إنسان من المسلمين من أرض الشنقيط، أرض العلماء، أرض الأولياء، أرض الصالحين، أرض كذا، ومع ذلك يسب رسول الله وحده. هذا لا بداية، هذا لا تقياس. يا كان الأمة مازالت تحرك الدين. في باكستان يلي ترتد امرأة تحرك أكثر، حوالي أكثر من 100 مليون، تحرك دولة كاملة على وجه الأرض. اتلوث يا كرقاس اللي يكفر بالإسلام لا يتقبل بالكفر. وموريتاني شدوا الأخبار، لا يقبوش من الأخبارات تخالف. واحد قال انه كذا، كل واحد يتم يوكل ويتم يشرب ما أدرك. أليس من الخزي والعار أن لقاش أن يبتسبوه ما يبقاش من خاسر، وأن يبتسبوا له ما يبقاش من السوء، والأحزاب أن يبتس رئيس الحزب يتحرك الحزب ويكتب في المواقع ويعد المقابلة ويسب من سب ويلعن من لعن، ونحن يسب رسول الله ولا يتحمل. هذا هو الإسلام؟ أين الدعاء؟ أين العلماء؟ لم العلم اللي يصبوا في الياعة والتلفزة والياعة؟ إذا كان يسب رئيس الإسلام أمين الله في الأرض والسماوات أفضل خلق الله، مش مازال رجع للدمشق؟ أي فائدة في الوطن؟ هذا الوطن فن فن فن شرقي يسب رسول الله عليه في أرض المسلمين بين المسلمين، وتكتبه الأقلام وتروجه المواقع. أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين؟ هذا مروة خطيئة، أمر خطيئة. هذا النوع مروة تحرك له الجيوش وتستنفر له القوات، لأن هذه القوات المسلحة لكل هاي السيد المولانا. أين إيمانه وغيره؟ أيسب رسول الإسلام؟ يكتب عنه أنه ما هو عادل؟ يزكيه مولاه ويطعن فيه واحدين من رجالة موريتانيا؟ هذا ما يكفيه، هذا ما يكفيه التبرع، هذا لا بد من جزاء يناسبه. يا غير العلماء، العلماء مجد، وكلما اعتبر انه لاح الجد يلحق في العلم، جمع جماعة من العلماء ويعيط لكل رجال خط حدود اسوى رق واسوى مسألة أخرى. وانا عارف على ذي اللايحة بادئه موريتانيا، ولا يتجلس هي من يتلحق دور يعقب بن جابركم سب الله جل وعلا وراح جاركم رايالكم اللي بداية رايالكم فاتحة دولات. هذا اللي تراعوا فيه وتصبعوا فيها اللي نوع من السم ولانا واتهام. كيفاش مثلا كيف واحد يقول لك انا شنه معنى دمرة تجيك تعيط وتقول لك انه شنه معنى الراجل يطلقها ويا ما طلق؟ هذا اللي طعنوا في احكام الخالق. واحد يقول لك انا لماذا يمرأة قد يأدبها الراجل غير ما قد تأدب؟ لماذا الرجال قوامون على النساء؟ ويتمنى الله يتقدم يتقدم، ويجيك واحد يقول لك انا لماذا ما تنعطاني السكن؟ وانا لماذا؟ قول له لانك عبد لله، ومولانا قال انك ما ينعطانك شرح الوزن. هذا حكم الله ما عند الله الوزن، هذا لا تطاول على شرع الله. واحد يقول لك انا لماذا تعود افضل مني؟ الى فضلني مولانا عليك شنو وزن؟ تي لا وضحك مولانا شن عدد؟ مولانا قال اني نقدم عليك، يقول لك انه ما هو قابل ذا الجال مولانا. ايوه ليكم رده موريتان ياسر منها غابت لا يتقدم الى الردة والكفر. هذا لا تشكوا فيه، لا تأملوا في هذا النوع من الكلام بنات الناس، تلحظوه ردة ومقدمة ردة. هل ترضون بهذا يا عباد الله؟ أول شيء خرسكم هذا وأعطوهم المولان. وعرفوا كاملين لأن ما خارج حد يحد المنكر ما عنده وقاهم وعنده مدة تبقيه، ولين يعود يوقفك قارب والله علاقته بيك والله جيته ما تخليك تنكر المنكر، عرف انك عدو من اعدائه. احنا نقراه في الشريعة ان ابراهيم خليل الرحمن قال له مولانا اذبح كلك مقطرة جبته وتبارك مع اهل يذبح ياك عود حد ما عنده قريب مع مرضات مولانا. الصحابة ابو بكر في غزوة بدر بارك الله يقتل اولاده لانهم ما بني عن شهادة ان لا اله الا الله. خارج واحد راس المنافقين قال له عبد الله بن ابي بن السلول، يعني اظهر له منافق. هذا قرأه في السيرة، يا اللي قرأ في السيرة الضلالة والحيفة والجور يقرأ في السيرة تجد ما يقتلك ويصدمك، لكن العيون التي طمسها الله عن الحق لا ترى إلى الباطل. عبد الله صحابي وابوه قال له عبد الله هو عدو الله حق. قام نافد ابوه صحابي حاز على ابوه وربطه في جدر وفي بليدة حامي لا الشمس وعاد واقف مقربين ولو قابل حد يهلو عاد يشوف الصحابة يقولوا له تكايس هذا والدك وارفق به وطرسه. يقول لهم والله ما ينطرس من الربقة ما هو لا شأن النبي صلى الله عليه وسلم بيد وعاد والطرس. ايه داره جده ينفع في اخلاق حد وهو شوي باري مربوط في جدر في الشمس. قالوا انت شايف عليه؟ قال لهم هو يعجب النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا. ايش قالوا؟ قال لهم يقول يقولون لا يرجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها لالا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذليل. والله قال لهم ما يطرس ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا مشاني صحابي ما يطرس. اعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مشاني مرسول. قال له لا جنى الاسلام نفسه وعاد يطرس. قال لهم من دوره يطرس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف اذا كان لالا هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا كامل يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله قالهم ما يطرس ما هو رسول الله. يعني يعرف لاني كليب هو ابوه. يعني يعرف لاني كليب ان العزيز هو رسول الله والذليل هو. عليكم مستعد يعدل في اولاد الوحيد. عليكم مستعد يذبح ابوه. عد من يوهر لك النبوك المكافئ الف الف وقطع لك. يا موريتاني هذا هو الاسلام. هذا هو الاسلام الشبيه رسول الاسلام. ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواه. ما حدك ما فات عاد مولانا ورسوله دينه اقرا عليك من قبيلتك واهلك عرف انك ما نكرك. اسمعوا اللي قال رسول قال القران. قال قل ان كان اباؤكم اباتكم وابناؤكم اولادكم واخوانكم اخوتكم واخوانكم وازواجكم المراه عندك والعليه وعشيرتكم اللي هي القبيله وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها الى عاده كامله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل اوفوا من الدين فتربصوا حتى ياتي ماكم مد الدوله وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إلى عاد عندك شي من التراب أقلع لك من دين مولاه. والله عندك قريب أقلع لك من دين مولاه. تربصوا معنا هنا يعني نجيب لكم مولانا حكم وبلاء وعرفكم لا قيمة لكم عند الله. حكى الله بالله عليكم أين الموريتانيون اللي ذنبتم؟ واحد يتبرع من منته وامه ولا هم بدي بالكلام. واحد من الصحابة واحد من الصحابة قال لحد من الوقيش قال له ما انا المرة ماني لحي خليها الجيش المسي. قال له لو صحابي قال له كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال له أنا بعد والله ما خادم ولا خيمة تلقيس لبسي. قال له والله ما تيجي نتكلم معاك إني نتكف قبري. اقفل عنه قفرة لقى بها رب. أنا قال له نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي إنك تريد عدد تهاجرني الدين. عمر بن الخطاب هذه حكاية. تو معايا والله ما أكون معايا. عمر بن الخطاب خالق واحد خاصم هو واحد منافقي منافق وهو عايد منافقي والفوق فوق. والله يا عباد الله الا خاشع ياسر من موريتاني الحوت وقاعد واحد منهم ما عنده علاقة بربه ولا بدينه. بهذه تزيكين ما قرا كم يوكل ويشرب وتو ينقش ركعات وقت مع الوقت وني يبقى واحد قدام ماهم عدل لي سنة. الراجل هذا صحابي عام عنا انه مسلم ولا في زمن مسلم وتخاصم هو واحد من الكفار وجاور النبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا عليه مشكلتهم. ده هو اللي ظهر له على الحاكم على اليهود بوح كبر اليهود وليسمع ذلك الضالون المضلون الافاقون المفترون الكاذبون الدجالون الملحدون في دين الله. حكم النبي صلى الله عليه وسلم مات مونك قيموا جاء لابا بكري قالوا يا ابا بكري انا نختار نتحاكم معاك نتقاطع عليك انا ولا الراجل لمسلم ولا قال لهم انتوا وافدتوا شيتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله قال لهم ايش قال قالوا اليهود يحكم اليان قالوا ايوه درك عني وشك درك عني وشك انت حاقرني تقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتح كم بيناتكم وتجيني انا تعال ما ترضى بحكم الله ورسوله. قدموا نجاو عمر رضي الله عنهما نجاو حكاو عليه الرواية قال لهم انتم ما جيتوا لنفس رمى الله ما جيتوا قالوا اليهودي والله إلا جينا قالوا ويكم احكموا قالوا اليهودي احكم اليانا قالوا وانت لو خرم التكسني قال لهم سمعتوا قال لك يا غير نختار نسوي لك انت قالوا ايوا اصبر لي هون شوية حراني بغايتي شوية ادخل بنقر الدار وجاب سيف ودامه معاه ولي جاء قال له شو علي القصة يدور يتأكد لعله يكتروا ما فاتتأكد وهو يقول انه اشهد ان لا اله الا الله ومسيل مولانا وانه قال له هو انت ما تمونك تبيه قال له حاني شوي ندخل المنزل ما صيفه جاي منه اني جاء قال له علي لي القصة اني لعله علي وتأكد فعرص فعرص وتو عمر سكادير وفي النعود من القاعدة وسكادير ولا قارنه يرهاب ولا قارنه متشدد هذا بالنسبة له خطوطة يلقى بهم ملائكة ما هم عندك شي بعياطه الباطل فارس قام الطشة وبلغت القضية للنبي صلى الله عليه وسلم عيطوا قالوا تلو السيد قالوا قارنهم كذا وانه في تتحكمت بينات وامناتهم قالوا ما ارضى لو يصورني انا عمر عادي استفتاني انا هو فات طفيك انت قالوا لو السجن وقالوا ما اجبرت له من شباب يقول نقطع راسه هذا النوع جوابه لا السيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم جاء خبر يعدج وليسمع ذلك الكتابون المكتوب عليهم الضلال والشقاء جمع عيد الشحن الواحد يجي القران يقول الم ترى الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به إن يعقب أعلى يجيب حلوف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من الليلة من الليلة من الليلة أعرف على الموريتاني مهددة في ديني وأن الكفر بدأ يرفع رأسه من أبناء الموريتاني وأن الطعن في دين الله لكن الفترة يشي شكل منه يقدم الدين وكل فترة تجيكم منه مرد وعليه وحوصكم ووحو أولادكم مقاربكم واسرحوا فيهم اللي يجيس أمريكا ويجي أكثر من النمرود وفيهم اللي يجي الفرنسا ويجي أكثر من الشهاد ويمثلوا من ثقافة لا تؤمنوا بيوم الحساب وعاقب يكفات حالهم الدولة ذا من اللي لعاف ولا كل هيدية وفات حالهم الانترنت وكل هيدية الجاي وفات حالهم مختلف المواقع والناس ياسر منها يعود كافر يا غير لام وني افتح ذي المجال لهي ويخرج أضغانه يطرح لك أنصار ما كنت فاضل. يظهر لك، يظهر لك الكفر قاعد سلك للحد. وعلي من الآن انتبهوا يا عباد الله، اوعوا أولادكم مقاربكم مهم، وعرفوا على حد ما دار قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم الله عليه الجنة. وما حدك في قلبك ما لك راضي تشيل من اللي عدى ولا اللي يقول، اعرف انك كافر بالله، واعرف انك اني تكره شي من احكام الشريعة، شي منها تقف، ما تبقي، ما تبقى عندك حسن. لا تعود تكره شي من احكام الشريعة ما لك راضي به، يمتحل عندك من خير. ولذلك يقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، ما خد عليهم شيء. والله يا ما كذا يسهمتوه ايكم، ايكم يرضى بهذا يا عباد الله؟ انا خايف، انا خايف يعني ما تطبق الشريعة ولا يستثنى منها رجل كبير وصغير، وجميع اللي تعالى يعني ما يرجع الشرع مولاه، لا يورطكم عرض موريتاني هذه لا فوقود بهذا خارجين شوابين الشد من الشباب، والواحد يعني يسمع منك ردة يعطي كلام الوقت صامق ودري، يستغفر الله يتوقع ان لا يتنزل عليه صاحب. يعني ينقال له واحدين من اولاد موريتاني حاد وينشروا لي الحاد شب يا جاه، وانصحوا لحكم الشعب، وانصحوا الولاة انهم كاملين يعرفون لا خير فينا اذا لم يطبق شرع الله. لا خير فينا اذا لم يشدد على اعداء الله ويرعى لهم، لأن قوة الإسلام ما قد حد يرفع صوته بالباطل معه، وأن العلماء ما يعطيهم القيمة ما هو لا رفع راية الخير، وللعدين ولا يوطى عليهم اللي يسوي لهم عنه، لا يوطى عليهم هو به اللي قيمتهم لا من دين والدين باش مدة خطات ما يسوي عنه. والله يا ما فهمتوا، ولا يبقى حدمكم عنده قريب ما عاد متأمل في روايته بهن هذا الزمن، خايفين ولا يعود الزمن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعجب يخلق زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مسلم مولانا ولا يروح عليه الليل يكون تبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مسألة ما خريب، الناس مزول عقلها من التلفز ولا من مسرح ولا من الجوالات، والدنيا متواصلة، الواحد يمشي من عندك يصلي يرجع لك أكره شيء عند الله أكبر. كلام السؤال الشيء لما رأى تصور إنها الزوج عندها يقول لها على أنه هو ما هو صلي، وليه تقول له اتقى مولانا يا غضب عليها أن اتقى مولانا هو أهل خايف يعني شيء من خشب النار تحرق توكل فرض موريتاني سارة. وعلي عسوكم يا عباد الله وانتبهوا لدين، وحد كامل ظهركم انه دين وما كلا، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم. انا ماني مثبت على حد ولا لي نافع عنه، ونتكلم على حسب ما بلغني وحسب قوة الخبر اللي وصلني، اراني بيّرت لكم مين خرجتي ما في قادر اتكلم بها، وراني وضحت لكم بالحسانية تفهموا كامل، وراني طلبت من عند رئيسي لآخر واحد انهم يقوموا لدين مولاه، يلعب دوره مرتني تم طبيعي. ولا خير فينا جميعا اذا لم ندافع عن رسولنا وعن اسلامنا. واني خايف، خايف لين ما توقف السلطات في اعراض ما نعرف ياك الله يخير. بهذا لو كانوا اهل الباطل حاسين بينهم ما يقدروا يقولوا كلمه ما حرك عليهم الناس، واحد منهم ما يقدر يفكر. كنت تصطلموا للباطل يقول كلمته بكل بساطه، عرف انه معناها انه حاجه لك يعتبر الدين مولانا ما بعني. عليه أشكركم كاملين إني لكم محذر. زهروا جميعا مستعدين كاملين. لا يبقى منكم حد عنده عسكري ولا والي ولا حافظ ولا ما فائدة الدبتان؟ ما فائدة الأحزاب الصامتة؟ أهرو في حزب باركي قد يسميه حزب ثاني، والله يقول إن رئيس الحزب الويخي ما أقام عليه الدنيا وقت لحمار في تفسل أحزابهم يا غالي، ما يتفسل مولانا يتفسل ولايتهم ويتفسر قبيلتكم ويتفسر أصحابهم يا غار، ما قطوا السجل لهم نفسيا لله هذا ماركم تعرفون بعد حد هذا النوع. نبرأ إلى الله ونرجو الله أن يسلمنا من الأذى وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين من الملحدين الفاشرين الضالين، وأن من لا يريد به خيرا أن يبعده عن أرضنا وعن بلادنا وعن وطننا، وأن يرزقنا من هو خير لنا. تو معايا ولا ماكم معايا؟ هذا كامل في المغوف. والأخ قال لي إن الوقت انتهى، قلت لكم على أنه لا أسئلة، وعقب جاء جات الكرشة دون مصاري هو خيرت بالكرشة اللي تشي دون مصاري هو خيرت بشي كامل يذكر مولانا وينبه الناس على دين مولانا. لا خير في علمائنا ولا في أوليائنا ولا في شرفائنا، الشرفة نعطالهم الهدية والصحة، والعلماء لحمهم السموم وخير يا غالي كامرين ما يتحامل شرع مولاه شريفين. لا خير فينا، هذا من المساجد اللي رفع منها الله أكبر واشهدوا أن محمد رسول الله، رسول الله يهاجم طوام جمعي ماله، هذه الأبواب ما ترفعوا فيها الأعيار دين مولانا ما يتحد. يا السياسيين لا تنحرفوا في الشقاق دين مولانا ما يتحد، وعرفوني لا سكتوا عنكم وحدين، فيه وحدين عاطين أنفسهم المولان ولاهم لا يكسفوا ويخلوا. هذا لا خاطرنا صاحبي يا الشباب الملحي ويا الكهول الضالين ويا اللي كامل دين مولانا عدلة يوضع عليه، يعرف انه في وحدين ما يوضع حتى لش من دين الله ما يوضعوا عليه، ولا سولين ولا متعاكم على قد، وانا خايف على البلد وسائل عجب في حياة الخوف، انا خايف من ان ياتي اليوم اللي تبدأ انها تتصرف منه. اراه مالكم في وحدين ما قدروا يتحملوا المناكب واش قال العاد سب الله ورسوله. هذا ما تروا راشي؟ أنا والله استبشرت خيرا قبل ليالي، استبشرت خيرا وشكرت الله تعالى، ثم دعوت للرئيس وللوزراء وللحكومة إني بلغوني الناس متوافرة إن ليلة ترنتيا ما أحرق فيها الشاب ما رومصت السلطات إنه ما يبنى. حمدت الله على ذلك انه ليلة من السماء في الواكشوف ما قط بلاني ان الدنيا ترومص ليلة 31 ما مخلي حد يحرق اذا الشاط النصارى ليك الليلة فاجفرة الابواب وصف الشيء. هذا النوع، هذا النوع يسرني واشكر الله عليه واذكره شكرا لله اللي شعل السلطات تتدخل اياك تغير المنكر. هذا هو المديور من الرئيس والمديور من الوزراء ومديور من الاحزاب والمنظمات اللي كان يعود وتعاون على البر والتقوى. دين مولانا ما يتحد، وحد لحبه يعرف ان وراه هو لحبه البلاء كامل الشرطه. طبعا مستعدين لكم شوف حتصوركم الحل. شوف شوف انا ما نسمي حد، اياك ما ينعرف منكم، اياك يعود مولاه ما ينعرف اسمه. ولاين اعرف شيخي ولاين اعرف، وتعرفوني من خلال تغيير المنكر نتكلم على المارة غير ما نقول ملاها. اياك اللي من افات وملاها ما يعرف من اللي احنا المتبكرين منه المعصية وندوروا هاي نعس منها ودوات الاشخاص ما بيننا معاكم مشكلة. الحل شو؟ لانه حل شو؟ الدولة تحل عيني والحكومة تحل عيني ونشي يحركة عود العلماء كاملين مقيمين العيطة بالشريعة مولانا في الأرض، الدعاة ينتشروا في كل بلاد والناس تقردين مولانا إياك تعرف للي يردوا المهو، والسلطات أي واحد خطى حدوده ينقبولوا قضاة منزهين متحذرين. وموريتاني الحمد لله فيها العلماء المحقين وفيها القضاة الحدود وفيها الناس الطيبة، ولا سمعت ولا قاه يقولش من الكلام ياك ماهو على عموم، ينقبوا قضاة نزهاء فضلاء يعرفوا الشريعة ويقعد، لكن اللي حاكم به الشريعة يطبق على الرأس والعين، واللي مدي مظلوم يرفع عنه ظلم قال ابويا ما عندك اي مشكلة، يمشي متمونك انه براه الشرع. لما الوضع من قتلته الشريعة يقتل، ومن أدبته يؤدب، ومن جلدته يجلد، ومن قطعت يده تقطع، ومن حبسته يحبس. والمهم من عودوا كاملين انصارا لله، ما كنوا مستعدين كاملين مع شريعة مولاه، لا يظلم احد ولا يشار على احد. ايوه انتهى الدرس، ما ينعدل الدعاء. هذا ما لو بعد عرفتوا كاملين وسحبتوا كاملين ارعاهم كل مقلاة تلقى قرية ما دخلتوا فيها ذلك طمعين، لعل واحدين يقرشونه ولعل واحدين ما يبلغ له، والله ما بدها تزيد فيه والله تنقص، بلغوا الهني تسمعوا بكلامي ما يزيدوا حد ولا ينقصوا. خارجين واحدين يزيدوا بهم الفقايا، وخارجين واحدين ينقصوا بهم الجوكين، وانا نختار الكلام يوصل كما هو. لا تظلمون ولا تظلمون، ما في ظلم الحد ولا تجاوز، يا غير الدفاع عن شريعتنا والذب عن رسولنا وإذلال أعداء الإسلام والتنبيه على المناكر الفوق مبضالها الأبواب ما هي مشهودة عن حد لا يملك. لما الوضع أسود القضية وأسود غيرها عودوا كامل صنادرة مولانا، والمنكر ما تقبلوه، يا غير ما فيه فوضى ولا فيه إساءة ولا فيه شتم الحد، وإنما شريعة مولانا ذا قالت يعدل وشي ما قالت وما يدور حد. لما لو مستعدين ما في حد يظلم حد. ايه وانا هنا اختم بالدعاء كي قلت جالكم قد كيف كون جناحي تم كارما بلا معنى، انا ماني ماشي معاكم ولاني ماشي ضد الدولة، انا ياكل بين لي الله راجل يوفقني نقول ونبلغ ما زد فيه ولا انقص، ولاني ضدكم انتم ولاني ضد مادة اخرى ولاني مع حد منكم من. وعليه احنا كاملين يلا الحدود مصبولين لمولانا والشريعة، واللي منكم ما هو مستعد لله الله يسقيه ويجري. شو ليلة غدا ان شاء الله، ليلة الاثنين ان شاء الله يعود شافني ونعود رسلني مولانا، ونعود خايف لعل يحشرني مولانا معه. توف يلي هذا هو واجبي وراجب المولانا يحلم عني وعنا كاملي. ايه وانا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم رحمتك أرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته،